أحسن الله إليكم. يقول: بعد الصلاة بعض الناس في المسجد بعد أن يسلموا يقرؤون الفاتحة جهرا، فما حكم هذا العمل؟ الجواب: حكم هذا العمل بدعة، داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يرتب للناس قراءتها في المسجد بعد الصلاة، وهكذا من تولى الإمامة بعده من الخلفاء، وهكذا من تولى الإمامة من الصحابة ومن التابعين وأتباع التابعين. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال الراوي: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فبما أن هذا الأمر لم يحصل من الصحابة دل ذلك على أنه من البدع، وبالله التوفيق.